مين مع هذه المساحه التاريخيه؟ تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا بالذين هو يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فأهلا وسهلا بكم أيها السادة العلماء وأيها الزملاء الأعزاء وأيها الضيوف الأكارم في داركم العامرة دار الكتب المصرية حرسها الله تعالى من كل سوء. إطلالة على المصاحف المبكرة بدار الكتب المصرية. حديثنا عن المصاحف المبكرة، وأردت بالمصاحف المبكرة تلك المصاحف التي كتبت قبل عصر إصلاح الكتابة العربية على يد ابن مقلة وابن البواب، وهي التي اصطلح بعض الباحثين على تسميتها بالمصاحف الكوفية، ولي مع هذه التسمية وقفات لعلنا نتخطاها لضيق الوقت. لذا أسميت المحاضرة بالمصاحف المبكرة، ولضيق الوقت في مثل هذا المقال صدرت العنوان بكلمة إطلالة، فإننا سنشد على هذه المصاحف، نأخذ من كل بستان زهرة، نسأل الله عز وجل النفع والسداد. البحث في هذه المصاحف ليس من باب الطرف، فإن له أهمية عظيمة في نواحي شتى. الدراسات القرآنية بفضل الله عز وجل في السنوات الأخيرة تطورت تطورا عظيما، وكان اعتماد هذه الدراسات على المصاحف القرآنية المبكرة كان واضح وجلي جدا. لكني أقف مع أهميتين أحب أن أنوه بهم أنوه عليهم. المقدمة الأولى أو الأهمية الأولى هي ربط الناس وربط الشباب هذه الأمة بتراثها العظيم، وهذا التراث الذي إذا تأملناه نتلمس فيه عظمة أجدادنا ومدى التعب والصبر الذي صبروه حتى يصل إلينا هذا التراث خالصا من الشوائب، موجود فيه نماذج تطبيقية وموجود فيه تقييدات وتنظيرات. ولذلك دعوني أستدعي كلمة لأديب العربية أبي فهر عليه رحمة الله تعالى الشيخ محمود شاكر في مقدمة تحقيقه لجمهرة نسب قريش، ختم هذه المقدمة بكلمات لا أجد بعدها بيانا أبين به عما في نفسي. بعد أن أنهى المقدمة قال: فأرجو أن أكون بعثت لقارئ الكتاب من تحت الثرى كتابا جليلا وتاريخا حافلا، عسى أن يعرف أي تراث ورث وأي أمة هو من أبنائها، ثم لا يكون جزاء ذلك المجد إلا إهمال التراث كله بعلمائه وعلومه وأفكاره وهممه وكتبه وخزائنه وآثاره وعمارته، ثم ادعاء نسب إلى آباء هلكوا تحت مواطئ الإسلام والعرب إلى غير رجع. حين نتلمس مثل هذه المصاحف ونقرأ في حواشي بعضها نعجب من صبر آبائنا ودأبهم وحرصهم على إيصال كتاب الله عز وجل لنا خالصا معدودا حرفا حرفا حتى لا يزاد فيه ولا ينقص. انظروا إلى هذا المصحف الكوفي المبكر الذي ينسب لجعفر الصادق، ماذا كتب؟ أشار الناسخ أو ذاك الكاتب، عذر ليس الناسخ، ذاك الكاتب في حواشيه إلى التجزئة، حين أشار إلى السدس الأول من القرآن في الحاشية قال: السدس الأول، فعد آية السدس كله كلمة آية آية، قال: عدد آيه بالكوفي والبصري 640، وبالمدني 638. كلامه عد السدس كلمة كلمة، قال كلامه 12,909 كلمات، فأي صبر هذا وأي تراث ورثه لنا أولئك العظام. الأهمية الأخرى التي أود التنبيه عليها لا سيما بعد طبعا متابع لصفحات الجرائد والإعلام وبرامج التوكشو حتى في الفترة الأخيرة، الضجة التي أثيرت حول مصحف برمنغهام. كنت دائما ما أعلق في الكتابات أو حتى على شاشات التلفاز أو غيره أن هذه المصاحف ودراسة هذه المصاحف المبكرة وتناولها يفيدنا، لابد لزاما على الأمة أن يكون هناك رفع لوعي الناس ولرفع لوعي المسلمين بقيمة هذه المصاحف وبمنهج الأوائل في ضبط هذه المصاحف وكتابتها وتقاليدهم في نساختها. لماذا؟ لأنه لما المتابع لدراسات المستشرقين حول النص القرآني بالذات سيجد أنه أول باب أو من أهم الأبواب التي يدخل منها المستشرقون للطعن في هذا القرآن، غلاة المستشرقين للطعن في هذا القرآن، هو الدندنة حول قضية اختلاف المصاحف المبكرة في الرسم وفي القراءات والتعويل والتهويل من أخطاء النساخ. نحن حينما يعني نرفع وعي الناس بمنهجية النساخ في كتابة هذه المصاحف كيف كانوا يكتبون، نجعل عندهم مناعة من مثل هذه الشبهات. ولذلك لزاما على كل المؤسسات التي عندها هذه المصاحف أن تتيحها للناس، سواء هذه الإتاحة أن ترفعها على مواقعها الإلكترونية، عار علينا أن تكون معظم مكتبات أوروبا ترفع المصاحف المبكرة مجانا لكل الباحثين ينهلون منها ما يشاءون على مواقعهم الإلكترونية، وبلادنا العربية ومصاحفنا التي موجودة عندنا لا نكاد نفرجها إلا بالكاد، خاصة أنها لا تكلفنا أي شيء. المصاحف المبكرة في دار الكتب المصرية مثلا على سبيل المثال هي أكبر مكتبة من أكبر مكتبات العالم التي تحمل مصاحف مبكرة. القطع التي هي موجودة فيها سناتي على هذا الحديث إن اتسع المقام لا تكاد تتخطى أكثر من 30 رقم حرص، هذه لن تكلف الدار شيئا. ينبغي أن تكون هناك ندوات ومعارض ومتاحف. المتاحف الآن صار الناس يدخلونها يتفرجوا على حاجة قديمة وخلاص، متاحف تكون مزودة بلوحات إرشاد وناس متخصصين يشرحون للناس اللي جايين، للناس المثقفين العاديين، هؤلاء القدامى كانوا يكتبون المصاحف بهذه الطريقة. بمثل هذه الطريقة نرفع وعي الناس ونجعل عندهم حصانة ونربطهم بتراثهم. الآن الشيعة، غلاة الشيعة، بعض غلاة الشيعة نعرف رأيا لهم أن هذه المصاحف محرفة وأن هناك مصاحف أخرى فيها زيادة على المصاحف الموجودة بين يدينا. أنا أقول له هذا المصحف، هذا مصحف ينسبه شيعي، اقرأوا هذا النص. هذا المصحف، الرجل كتب في الأعلى، هذا ما وجدناه مكتوب على هذه القائمة المقطوعة والله على ما نقول وكيل. الورقة الأخيرة من المصحف قطعت، هذا هو النصف الأول من مصحف كتب بالخط الكوفي ينسب إلى جعفر الصادق من هذا الرجل الذي نسبه إليه. يقول هذا المصحف، هذا النص نقله كما يدعي من الورقة التي قطعت من آخر المصحف، فيقول هذا المصحف بخط مولانا وسيدنا الإمام الصادق عن الله الأمين جعفر ابن الإمام محمد الباقر لعلوم الدين ولد الإمام السجاد أبو الحسن علي زين العابدين ابن الإمام الحسين ولد مولانا وسيدنا الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه وعلى الأمة من ذريته أجمعين، هذا ما أوقف فلان الفلاني على المشهد الحسيني. ألا تشمون من رائحة هذا الكلام رائحة تشيع من الناس؟ ألا ينسب ذلك المتشيع ذلك المصحف لإمام من أئمة الشيعة؟ أليست هناك مصاحف كثار ينسبها الشيعة إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟ أتحدى أن يخرجوا لنا مصحفا واحد فيه حرف واحد ناقص أو حرف زائد واحد على المصاحف الموجودة المتداولة على عشرات هذه القرون. لو كان عندهم مصحف واحد، هم الذين ينسبونها، أنا لا أسلم بهذه النسبة، لكن هم الذين ينسبونها، لو كان عندهم مصحف واحد لطاروا به فرحا ولأخرجوه لنا. إلى الآن لم يخرج لنا آية واحدة يثبتون فيها. دعوني أنتقل من قضية الأهمية لعلي أتحدث معكم حتى أطل أكثر على معلومات أكثر. الإشكالية الأخرى، هناك عدة إشكاليات في التعامل مع المصاحف المبكرة بالذات. أول إشكالية من خلال استفوعي لكل ما وقفت عليه من الأبحاث هو غياب المعيارية المنضبطة لتأريخ هذه المصاحف. طبعا عندنا كانوا الأقدمون كما تعلمون كانوا يتورعون من زيادة أي شيء في المصحف وينصون على ذلك فيه، وهذا مروي مأثور عنهم كما هو معلوم، زيادة أي شيء حتى النقطة والنقطتان. فلذلك يا إخوان لما هذا يفسر لنا لماذا خلت المصاحف المبكرة من حرد المتن أو تقييد الختام أو الكولوفون. هم يتورعون عن زيادة المصاحف المبكرة، يتورعون عن زيادة ويتحرجون في بدايات الصحابة، آراء الصحابة والتابعين في الأول، يتورعون عن زيادة نقطة أو نقطتان أو غيره، ثم يزيدون اسم الناسخ وتاريخ النسخ وغير ذلك. هذا من الصعب أن نجده، ولذلك تجد المصاحف كلها لا تكاد تجد فيها إلا نقلا مثل هذا، ليس هو من تاريخ المصحف ولا من تاريخ كتابته، وإما أن تجد المصاحف أصلا ليس فيها أي شيء. وهذا مثال لحرد متن من مصحف مبكر. تجدون سورة الناس، قل أعوذ برب الناس ملك الناس، هذا ختام المصحف، ما زاد الناسخ مع أن هناك فرق في الورقة، ما زاد الناسخ على ذلك حرفا واحدا. هذا يفسر لنا خلو المصاحف المبكرة من تقييد الختام أو الكولوفون أو حرد المتن كما يسميه الكوديكولوجيون. لكن إحنا عندنا، وهذا حرد متن لكن لمصحف جعفر الصادق المنسوب لجعفر الصادق، لكن ليس في سورة الناس، وإنما هذا حرد متن النصف الأول من المصحف الذي هو في ختام سورة الكهف. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم، الصفحة الأخرى، قل إنما أنا بشر مثلكم، الصفحة المقابلة، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، إلى نهاية سورة الكهف بنفس هذا الشكل الزخرفي، ولا يوجد أي كلمات أخرى في النص. طبعا احنا التاريخ المعياريه الوحيده اللي يمكن الاعتماد عليها، طبعا المعياريه هم يذكرون بعض المعياريات، ممكن نسلم شويه بقضيه المقارنه ما بين البرديات وخط النماذج البرديات الاولى المؤرخه ومقارنتها بخط المصحف، نستطيع ان نطمئن قليلا الى هذا الرأي. لكن الشيء المعياري اللي نستطيع ان احنا نثق فيه اللي هي قضيه الوقفيات الموجوده على النسخ الخطيه المؤرخه، على المخطوطات المبكره المؤرخه. نستطيع إذا وجدنا وقفية على مصحف أن هذه الوقفية مؤرخة سنة 300 مثلا، نقول أن هذا المصحف يقينا كتب قبل سنة 300. ودار الكتب المصرية فيها ثلاث وقفيات مهمة، مصاحف من المصاحف المبكرة فيها ثلاث وقفيات مهمة. طبعا أنا أثرت أني أنقل الصفحات بدون أي تدخل فيها لأوقفكم على وأعيشكم معايا في جو الصفحة نفسها وحالة النسخة الخطية، أحاول أنقله لكم. المهم هنا لو تلاحظون هذا نص الوقفية، طبعا مقطوع بعض كلماته، قال بسم الله الرحمن الرحيم في السطر الأول، تحتيف السطر سبيل الله يقرأ فيه في مسجد ثم ضع اسم المسجد، وبعدين لا يباع ولا يوهب ولا يورث حتى يرث الله الأرض ومن عليها، وبعدين قال حبسه خلف ابن هارون، غالبا هذه كلمة كشط عليها، يريد وجه الله والدار الآخرة في سنة 76 و800. أنا لو كبرت الصورة شوية وطلعت الأصل تجدها 76 و800. بعض الدراسات تقرأ هذا النص على 200 عفوا، كلمة الميم من 200 حذفت طبعا للبتاع، وباقي الكلمة واضح تماما هنا تحت السهم. بعض الدراسات أو بعض الأبحاث تقرأ هذا النص 66، لا هو 76 و200. ثم وهنا بعدين شهادة على الوقف تقريبا سنة 77 و200 من رجل آخر اسمه سليم مولى إبراهيم. الوقفية الأخرى هذه وقفية مهمة. هذا المصحف يا إخوان له، هذا المصحف مصحف أمجوب. هذا المصحف تفرقت أوصاله في أكثر من مكتبة. متحف الآثار في إسطنبول، ودي اللي قامت عليها القطعة اللي قام عليها دراسة فرانسوا دي روش، في بعدي في قطعة أيضا من نفس المصحف ورقات من نفس المصحف موجودة في جامعة كامبريدج، وهذه هي القطعة الثالثة مختبئة داخل مصحف في دار الكتب المصرية ليست لها أي علاقة بهذا المصحف. اكتشفت ثلاث ورقات من هذا المصحف داخل هذا الرقم الخامس. أماجور كان من ولاة العباسيين تقريبا في القرن الثالث الهجري من سنة 202، يعني أظن نسخة إسطنبول فيها بعض التاريخ سنة 262 وسنة 263، فيمكن أن نقول أن هذا المصحف كتب قبل هذه الوقفية. هذه وقفية ثالثة، هذه بقى وقفية على الجامع العتيق. الجامع العتيق حين تقرأوه في أي وقفية تعلمون أن هذا بفسطاط مصر وجامع عمرو بن العاص. وقفية هنا قال حتى لا أطيل في الجامع العتيق بفسطاط مصر، وجرى ذلك المهم. أريد أن ننبه على قضية مهمة في قراءة هذه الوقفية. بعض الأبحاث والدراسات تقرأ هذا النص سنة 68، معلش عذرا ممكن تركزوا معايا في الحرفين الباقيين هنا، و لا يمكن أبدا أن تكونوا 200. وطبعا هي قضية التصوير وتطور التصوير استطعنا أن احنا ومعاينة الأصل أن احنا نكتشف. الأبحاث اللي كتبت أن هذا سنة 268 خطأ، وبل الصواب تماما من خلال هذه الصورة أنه سنة 63 و300. دعونا ندخل إلى إطلالة أخرى سريعة. تاني مشكلة من المشاكل اللي بتقابلنا في التعامل مع المصاحف المبكرة أن كل عناصر الفهرسة المستخدمة في فهرسة المصاحف عذرا يعني مضى عليها الزمن. نريد مرة أخرى أن تكون هناك عناصر مفهرس تكون مستخدمة لفهرسة المصاحف تراعي طبيعة المصاحف وتراعي وتلبي احتياجات الباحثين الذين يبحثون في المصاحف. الآن لما تنظروا إلى غالب الفهارس التي تفهرس المصاحف، بعض الفهارس يذكر العنوان يقول مصحف شريف كتب بالخط الكوفي، هذا من يوسع، كتب بالخط الكوفي رقم حفظه كذا عدد أوراقه كذا. أول إشكالية أن غالب المصاحف الموجودة في الكوفية لا تكاد تجد منها مصحفا كاملا، غالبا تجدها قطع متفرقة من مصاحف شد. تجد الباحثين الآن في الدراسات القرآنية يحتاجون ما في هذا المصحف، هل هذا المصحف مكتوب بالخط الحجازي المبكر أو مكتوب بالخط الكوفي؟ نريد أن أعمل دراساتي عن الخط الحجازي مثلا، وغير ذلك من العناصر التي تستوجب من الباحثين في الدراسات القرآنية أن يقدموا لنا استمارة فيها احتياجاتهم ومتطلباتهم ورغباتهم التي يريدون من المفارس يكون في نوع من التعاون المشترك بين هاتين الفئتين حتى يستطيع المفهرس أن يلبي رغبات المشتغلين بالدراسات القرآنية حتى يؤتي المصحف ثماره. من المضحك أنه تجد في بعض الفهارس يقول لك مصحف شريف المؤلف غير معروف. جيل خواجات بيعملوها احنا عايزين عايزين مصحف بقى تفعلي لا يؤمنون احنا عايزين كمان أقدم نسخة من المصحف، يعني ادونا برضه نماذج. كأنك قرأت ما في فكري الآن، هذه أقدم نسخة من المصاحف الموجودة الآن التي بعدها، يعني نعرف كده نماذج عشان هذا المصحف هو أقدم المصاحف. ودعوني حتى أعلق تعليقة بسيطة كنت أود أن أسهب فيها في التعليق مع هذا المصحف. هذه قطعة من مصحف كتب بالخط الحجازي. الخط الحجازي يتميز بميول ألفاته والضجاع قليل إلى ناحية اليمين. هذه قطعة من هذا المصحف. تدرون بقية قطعة هذا المصحف أين الآن؟ هذه المصحف الآن لا ليست مصحف برمنغهام، هذه القطعة في برلين. تدرون من الذي أذهبها إلى برلين؟ هذه القطعة التي تكمل هذا المصحف بعينه. والحمد لله أن هذه القطعة من المصحف منشورة على الموقع الرسمي للمكتبة، وكتبوا من أين أتينا بها. هذه القطعة أتى بها إلى هذه المكتبة مريد، فهذا يلقي علامات من الشك. انه طبعا انا كنت اريد ان اسهب شويه في قضيه النكبات التي حلت على المصاحف بالذات. انا من خلال تتبعي انا منذ اكثر من 3 أو 4 سنوات اتابع في بحث طويل حول اتلمس خطوط هجره المخطوطات المصريه خارج مصر. ايه هي اهم المعابر واهم الاسباب واهم الاشخاص التي خرجت على ايديهم؟ بعض وثائق المستشرقين لما تقرا فيها لاندبرغ نشر محمد عيسى صالحية، الأستاذ محمد عيسى صالحية نشر كتاب في غاية الأهمية وفي غاية الروعة، نشر فيه الوثائق الأوراق الشخصية للاندبرغ. تجدون عذرا، تجدون كأنك بالضبط تعمل في دائرة مخابرات. الرجل يريد المصاحف الكوفية المبكرة ويسلم مقابلها سلاح للقبائل حتى تتقاتل. قمة في عدم الأخلاق. هذه المصاحف المبكرة، هذه الوثائق أحاول منذ فترة طويلة أني أحاول أتتبعها وأبرز لبني قومنا كيف كانت جناية المستشرقين على هذا التراث وسرقتهم له. هذا المصحف الذي هو أقدم مصحف موجود في مصر، من خلال ما اطلعت عليه عاينت كل المصاحف الكوفية اللي موجودة وقلبت ورقتها ورقة ورقة. هذا المصحف سرق قطعة من هذا المصحف وهي الآن ضمت إلى هذه المكتبة سنة 1940 على يد مدير دار الكتب المصرية. 1940 كان مات من زمان. ما هي ضمت للمكتبة سنة 1940 وقالوا إحنا جبناها من تركة مرقس. وهذا يفسر ليك أنه تاريخه كان هذا المصحف، هذا من المصاحف الحجازية. وهنا تأتي قضية المعيارية اللي نبهت عليها. نستطيع أن نقول هو في نهاية القرن الأول في بداية القرن الثاني، لكن المعيارية هنا لها مشكلة. غياب المعيارية المنضبطة اللي نستطيع أن احنا نحتكم إليها في تأريخ مثل هذه المصاحف ما زالت تحتاج منا إلى شوط كبير. هذا المصحف نلاحظ فيه قضية مهمة أيضا أريد أن أنبه عليها. المشتهر في الدراسات القرآنية أن المصاحف المبكرة الأولى خلت من نقد الإعجاب ومن نقد الإعراب، تمام؟ هذه المعلومة من خلال ما اطلعت عليه في المصاحف هذه معلومة خاطئة لدليلين. الدليل الأول شاهد الوجود الآن، أريكم النقد الذي هو بنفس حبر الناسخ وبنفس القلم وفي نفس الزمان، لكن هم كانوا لا ينقطون إلا أحرف قليلة جدا، وهذا هيدعونا إلى قضية أخرى وهي قضية هذه الصحابة لما كتبوا المصاحف تركوا النقط أم ما كان في نقط أصلا، وقضية تاريخ الخط العربي واشتقاقه من النبط قضية طويلة لا أحب أن أطيل. الآن لو لاحظنا هنا هذا السطر مثلا على سبيل المثال، انظروا واتبع، أرأيتم التاء؟ غالب النقط يقول للتاء وللباء وللنون، هذه ثلاثة أحرف. ليه؟ الآن سنلاحظها بشكل أكبر. السنة اللي هي بتاعت الحرف في المخطوطات الأخرى بتكون كبيرة شوية، مادة سنة الحرف الخارجية لفوق، فبيأتي بخط رفيع جدا ويأتي بنفس القلم ويضع لها نقط. لأنه معظم الدارسين اللي اعتمدوا على المصاحف وقدموا لنا دراسات قرآنية اعتمدوا على مصورات، وهذه المصورات لم تكن متطورة كهذا التطوير، أو لم يعاينوا الأصول، أو كان في نوع من العجلة، لم يتنبهوا إلى وجود النقط هذا. والنقط موجود، لا تكاد تجد مصحف مبكر لا يوجد فيه نقط إعجاب. فهذه القضية تحتاج إلى إعادة نظر من الدارسين. نعم، هل حضرتك وجدت نموذج خالي من نقط الإعجاب؟ مثل إذا كان بعد مين باريس وفين كل مصاحف باريس أنا عينتها ومتاحة الآن على شبكة الإنترنت ولا تكاد تجد فيها غير نقط إعجاب مضاف. نعم مضاف. لما تعين الأصل وتدرسه وتشوف إنه الحبر هتجد إنه الحبر قريب جدا من خط ال هذا رأيي. بعد كلام اللي بيقوله هيصير جدا أكيد طبعاً على أساس إنك تكتب علمي وتكتب علمي، فأرجو إنك بعد تختصر شوية عشان تدي باب في فرصة للنقاش مهم أوي إن شاء الله. حساس قضايا ما زال في ذهني قضايا كثيرة جدا كنت أودي أثرتها لكن إن شاء الله هذه المقام. هذا مصحف آخر فيه أيضا علامات النقط الإعجام، وأيضا يظهر بوضوح أنه من نفس حبر بتاع المصحف موجود فوق، يستطيع أي أحد أنه يأتي تغيير المعيارية. ليس هناك تاريخ، لكن غالبا من وجهة نظر المشتغلين بيؤرخونه ببدايات القرن الثاني. ده مش حجازي، ما احنا مش حجازي، بداية القرن الثاني ممكن. القضية كلها في الحجاز مش في ده، لا انا بتكلم في هذا حجازي وذكرت في النموذج، لكن برضو الكوفي في بداية القرن كتير كلام كتير عايز كتير كلام كتير محتاج مقارنه. لكن على كل خلونا ناتي الى قضيه اخرى اود ان انا اشير اليها، وهي قضيه تطور قضيه الالحاقات. هنا تاتي قضيه الالحاقات اللي اشار اليها الدكتور ايمن، انه في لا نشك ابدا انه في الحاقات تاتي في زمان ات، ومحل النقاش ان هذه من وجهه نظري ان هذا النقد ليس ملحق. لكن في انا اسلم بان هناك الحاقات لفواتح الصور والحاقات لفواصل الآل، وساعرض لكم نماذج مهم. لكن هنا في فواصل الآل من وجهة نظري برضو لو احنا لاحظنا هنا هذا هو الشكل المبكر. خلونا نعرض النموذج الحجازي، شكل بدائي جدا. هنا فاتحة الصور يترك هنا الكاتب فراغ، وهنا لو احنا طبقنا الصورة الحبر بهت شوية مع سوء حالة الرق وغيره، في واحد ألحق بيانات الصورة في هذا الفراغ بخط مغاير ومباين تماما. لكن لو لاحظنا هنا تجد انه يقول بسم الله الرحمن الرحيم، معايا؟ ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. انظروا بعد كلمة خبير اللي هي نهاية الآية، هذا هو شكل بدائي لفواصل الآية، شكل تقليدي عبارة عن ثلاث نقاط على اليمين وثلاث نقاط على الشمال بهذا الشكل. واضحة الصورة ولا كبرت؟ طيب ده شكل آخر، ده المصحف الحجازي. ده شكل آخر للمصحف الآخر، فيها برضو قضية فواصل الإيه؟ فواصل الآية. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. انظروا آخر الصورة إن كنتم مؤمنين. الإضاءة لو مش واضحة لكن في فواصل أي بنفس، شايفين هنا الثلاث خطوط الصغيرة هذه اللي تحت الماوس؟ اتفضل شيخ. هذه شوف كلمة إنما مثلا على سبيل المثال لما كبر الصورة. هذه ليست حديثة النقط دي؟ يعني ممكن نقول مش بنفس اللون ولا بنفس اللون. طيب تمام. الان انا قلت سلمت انه فواصل الايات يمكن ان اسلم في مثل هذه الحاله انها تكون محدثه، لكن هذا الحبر بقى او هذا لو ملاحظين بس الصوره، شايفين سنه النون دي كلمه انما، شايفين الخط الرفيع هذا؟ الان الصوره مش جايباها قوي بدقه، خط رفيع فوق سنه النون، واضح تماما هذه النون. اقول لك دائما تنقط النون، حتى المصحف المنسوب الى عثمان فيه نقط. لما انا عينت المصحف بنفسي مش بقول علاقه بعثمان خالص طبعا، ما انا اقول لحضرتك من اين كنت اودي احكي قصه هذا المصحف. قضيه اشتغال دراسات الباحثين حول مصحف او الباحثين الذين نسبوا هذا المصحف، من اين اخذوا المعلومه؟ اخذوها من سجل تزويد دار الكتب. كتب صاحب سجل التزويد انه هذا المصحف اتى من جامع عمرو بن العاص، ويظن أن هذا المصحف هو أحد المصاحف، أحد المصحفين اللي ذكرهم المقريزي أنهم مصاحف عثمان، وتداول الباحثون وشالوا كلمة يظن وبدأوا بعد ذلك ينسبون هذا المصحف إلى وأيضا المصحف المنسوب إلى الحسن البصري العلامة الراحل أستاذ فؤاد سيد عليه رحمة الله. قال لما ذكر نوادر مخطوطات مكتبة طلعت عمل شيء في لو تراجعوا مقاله في مجلة معنى المخطوطات، حط علامة استفهام جنب كلمة الحسن البصري كأنه يتشكك في النسبة، ثم أتى باحثون بعد ذلك ونسوا علامة استفهام هذه ثم صاروا ينسبون الـ. دعونا ننتقل لقضية أخرى، هذه في كثير جدا من علامات النقط الإعجاب، نقط الإعجاب لا نقط الإعراب موجودة في هذه المصحف. اللي أود بس أشير إليه في هذا المصحف بخصوصه، هنا دعونا ننتقل لقضية أخرى. ده فاتحة صورة فيها نوع من التطور، الأول كان سايب فراغ لبداية الصورة، الآن عمل زخرفة بدائية كده. صورة طه 130 وآيتان، وذكر اسم الصورة وعدد الآي وذكرها في زخرف. طبعا عدد هذا نستفيد منه جدا، قضية عدد الآي لو استطعنا واحد في قضية الدراسات القرآنية هي قضية عد الآية. تعلمون أن العلماء مختلفون لأهل الكوفة عد، طبعا هذا هو مصاحفنا مطبوعة بعد أهل الكوفة، ولأهل المدينة عد، وللبصريين عد، وللشاميين عد. نعم، والمدنيين لهم عد، المدنيين حتى أبو عمرو الدني في البيان دائما يقول مدنيين. المهم أنه هذا التنصيص في بدايات الصور وفي فواتح الصور ينقل لنا، نستطيع من خلاله أن نعرف هذا من ضمن القرائن التي تدلنا على أي عد كتب هذا المصحف. المصحف ده كتب على العد المدني أو العد البصري أو غيره. وأنا جبت لكم نموذج مهم من مصحف جعفر الصادق اللي أشرت إليه، سورة إبراهيم 50 وآية. 50 وآية في الكوفي 52، العد المصحف الموضوع 52، هذا هو العد البصري. ولذلك نستطيع أن نقول أن هذا المصحف إنما كتب على العد البصري ولم يكتب على العد الكوفي المشهور، وهذا نموذج لبداية صورة كتب في كتبت فيه بيانات الصورة. طيب خلونا ننتقل إلى قضية بقى مهمة جدا، وهي قضية ده برضو فواصل الآية بشكل مختلف، فيه نوع من الزخرفة متقدمة عن السابق لكنها ما زالت بدائية. بسم الله المغاير و... طبعا هي طبعا مغاير جدا تماما واضح، وهذا أيضا برضو زخرفة أخرى. لن أتطرق بقى لقضية الإشارة إلى التجزئات من الأخماس والأعشار والتعشيرات والتخميسات وقضيتها، لكن اللي أود أشير إليه وهي قضية مهمة طيب حتى طال الوقت، لكنها قضية من أهم القضايا اللي ينبغي ان احنا نتطرق ليها، انه هي قضية ضبط الاعراب التي يسميها واصطلح الباحثون عليها بطريقة ابي الاسود الدؤلي. هذه الطريقة تقوم على الضبط، عندنا ضبط اعجام وضبط اعراب، وممكن نسمي كمان ضبط قراءات للاشارة الى اختلاف القراءات في الكلمة الواحدة. خلونا نقف شوية على ضبط الإعراب. إحنا عندنا علامات الإعراب الفتحة، الكسرة، الضمة، السكون. الضمة كانوا يكتبونها على يسار الحرف للدلالة على أن هذه ضمة بهذا الشكل، نقط بالحمى، هذه الدائرة الله شاكراً عليماً. رأيتم؟ طبعاً في إضافة لعلامات الإعراب بالشكل الجديد ملحقة فيما بعد، لكن هذه الطريقة القديمة الأساسية في المصحف، الله شاكراً عليماً. لا، انظروا إلى يحب، هنا نقط بنفس خط المصحف، نقط إعجام، لكن إلى يحب أين كتب الدائرة الحمراء؟ على يسار الحرف للدلالة على أنها ضم. يحب. أرأيتم أين كتب الضمة؟ على يسار الباء تماما للدلالة على أنها ضم. طيب الله التي تحتها ضم. طب الجهرة كتب يكتبها فوق الحرف. طيب ممكن أجيب نموذج تاني أكثر في نوع من التنوع. هنا نقط لكن بالحمرة فقط، ما كانش بيستخدم في هذا المصحف إلا الحمرة وأحيانا الصفرة، فعمل الألوان، غير بين الألوان المستخدمة. لو لاحظنا النموذج ده انظر، علّم كوم السحر، الميم فوقها نقطة حمراء للدلالة على أنها فتحة. علمكم، رأيتم أين كتب الضمة؟ في آخر الحرف على يساري. السحرة أين كتب الفتحة؟ فوق. ف لا أو، هنا الدلالة على هذه النقطة الخضراء للدلالة على أن هنا همز، والهمز أيضا كان يدخل ضمن الضبط، كان يحمز الحرف أو يدل على أن هذا الحرف مهموز. وايضا ليها استخدام اخر، لو ان النماذج اللي كنت اود انه كان للدلاله على الهمز وفي نفس الوقت للدلاله على القراءات نفسها. يعني لو لاحظنا هنا بسم الله الرحمن الرحيم طه، شوفوا كيف نقطها، نقطها بنقطتين فوق، نقطه حمراء فوق الطاء ونقطه حمراء فوق الهاء. نقطه اخر نموذج، طيب نقطه حمراء فوق الطاء ونقطه حمراء فوق الهاء للدلاله على انها طاء ها. طب انظروا الى الدلاله الى نفس الحرف منقوط بنقطه بلون مغير تحت الحرف، هذا للدلاله على الايمان، على قراءه بالاخرى على الايمان التي في كلمه طه طي ه. فكان ايضا يستخدمون الايمان. اللي طبعا كنت اود ايضا انه اخر قضيه ساشير اليها من غير معرض نماذج، وهي قضيه انه فلسفه وقانون النساخه من وجهه نظر قائم على امرين. الأمر الأول قائم على قضية أمن اللبس وصحة الضبط، والأمر الآخر قائم على قضية مراعاة الشكل الجمالي للنسخة. إن تعارض الاثنين يقدموا صحة الضبط وأمن اللبس. إذا أتيحت الفرصة إلى أن يجمعوا بين الجمال وبين صحة الضبط هذا وبين صحة الضبط فكان لها، وإلا قدموا هذا. هذا القضية بدأت مع المصاحف الكوفية الأولى في مناهجهم وفي تقاليدهم للنسخ بدأ، ثم تطورت فكانت في أسمى صورها في العصر المملوكي حقيقة. ثم بعد ذلك طبعا كنت جايب نماذج كتير بحيث أني أقدمها، لكن الوقت يكاد يكون ضاق بنا، أعتذر عن الإطالة كان لضيق الوقت، وأعتذر الأستاذ يعني أشكر الأخ صالح على هذا العرض الذي يثير كثيرا من الاستفسارات. وقبل أن أفتح باب المناقشة لي كذا نقطة أقولهم بسرعة. النقطة الأولى، أخ صالح الآن قوي الشيعة وبنعمل في المصحف وفيه كلام غير صحيح. وعايز أقول حاجة، الأصل في القرآن القراءة الحفظ وليس الكتابة. هناك قول مشهور، لا تأخذ القرآن عن مصحفي ولا العلم عن صحفي. القرآن سماعي وليس كتابة، ده أول حاجة. حاجة تانية، حكاية النقط والكلام ده أبو عمرو الداني في القرن الخامس تقريبا، أظن الخامس 400 حاجة وغيره، كتاب المحكم في نقد المصاحف من أهم الكتب في الحتة دي، الحياة والمطبوع في مصر ومحقق كل حاجة. فنقد المصاحف هناك نقطان، هو بيقول ضبط إعجام، مش عارف اسمها ضبط إعجام، هناك نقد إعجام ونقد إعراب. بعد كده وقت الإعراب تحولت إلى العلامة ضم وفتحة وكسرة بعدين. معظم المصاحف الأولى في العالم بغير نقد، وبعدين في دار الكتب وفي غير دار الكتب. عندنا كتابين طلعوا، موريتز كان مدير دار الكتب وكان ألماني مدير دار الكتب، طلع كتاب 1904 تقريبا أو 1905 كده اسمه عربي بليور، عن لوحات من المصاحف والمخطوطات، وكل لوحة يقول لك من القرن الثاني أو الثالث بتاع. صلاح الدين منجم عمل كتاب اسمه الكتاب العربي المقصود حتى القرن العاشر، عمل لوحات برضه. فاحنا عندنا وعند غيرنا، وانا انصح صالح من دلوقتي الا يقطع الدراسات الانسانيه لا تعرف اليقين العلمي. اليقين العلمي في الكيمياء وفي الفيزياء والكلام ده صح، في الحساب 5 × 5 تساوي 10، التلميذ اللي يقول لي تساوي 9 هديله صفر، اللي هيقول لي تساوي 86 هديله صفر، اللي هيقول لي 9 يعني فرقه 1 لا برضه صفر. هناك يقين علمي في الحاجات، تمدد بالحراره وانتباش بالبروده في اسلاك الكهرباء، هنا العلوم تعرف اليقين العلمي، الدراسات الانسانيه بتاعتنا لا تعرف اليقين العلمي، فمن الصعب انك تقطع، بدليل ان احنا حتى الان لم نقطع في مصحف جامعه مصحف عثمان مثلا. فانا عايز اقول انه نقد الاعراب، وقعد يؤكد ان النقد والاعجام بنفس اللون طبيعي، هم نقدوا، لا نقد الاعراب وجد اولا عكس المتوقع. وده يؤكد حاجه، ان القران اساسه الحفظ وليس الكتاب، كانوا يحفظون. لما دخلوا المسلمين لا يتقنون العربيه بداوا يلحنون، فبداوا نقطوهم عشان جاءوا صح. لما قل الحفظ وزاد الاعتماد على النص المكتوب، كان لابد من تمييز الحروف المتشابهه بالنقط، فنقطوا الباء والتاء والساء. ولما ابويا نقطهم نقطوا الاعراب نقط منهم مخالف. لما ابويا نقط الاعجام قالوا نديله لون ثالث، لا تدور نفسه غير الحرف، لان نقطة الحرف جزء منه، الباب لا تكون باب الا اذا كانت نقطه تحتها. مش عايز ادخل في التفاصيل دي، المهم اللي عاوز اقوله انه التحرك. والغريبه ان حتى بعد لا يوجد مخطوط واحد بغير نقط. اكد الكلام اللي بقوله ليه؟ لان مش عارف اقراه. مصاحف كثيره بغير نقط محفوظه، مفيش مشكله في قراءه القران. واللي يؤكد ده ان فيه بغير نقد، ان احنا الوقت فيه اذا جاءكم فاسق من نبأ فتبينوا فتثبتوا، ده يؤكد ان ما كانش فيه نقد، واحد قراها كده واحد قراها كده، وده صح وده صح، ده يؤكد. والمصاحف الموجوده في العالم، وما عندنا في دار الكتب لا نستطيع ان نعممه على العالم، اذا بنقول الا عندي في دار الكتب وفي كذا، وانا ليس عندي كل المصاحف، هناك في الاعراب مصاحف، في كتب كتير كده. بس اللي عايز اقوله انه هو ما اشارش المصحف ده مع عمرو، ولا مصحف سمرقندي اللي هو صوره منه هنا ما اعرفش موجوده ولا ضاعت، والمصحف اللي منسوب للحسن البصري كان صغير كده وجميل قوي فيه النقطين، مع انه حجمه صغير قوي، والنقطين بتبقى مشكله لما السطور تبقى قريبه من بعضها، كان معروض في المعرض لما كان في متحف دار الكتب. اخر حاجه هقولها، هو بيلوم المفارسين والناس اللي بيشتركوا عشان ما بيفهموش، وان في المصحف يعني وان موريتز ما اعرفش ايه وسرقوا المصحف والاوراق، والمؤلف واللي كاتب مؤلف غير معروف ومؤلف غير مجهول. يا سيدي الفهرسه، انت عايز تعمل فهرسه مخصوص للمصاحف؟ لا ما فيش فهرسه مصاحف. الغريبه في قواعد في الفهرسه العالميه، الكتب السماويه تتفهرس ازاي؟ سواء المصحف او الانجيل، التراث الشعبي يتفهرس ازاي؟ كليله ودي من الف ليله وليله والكلام ده، الموسوعات تتفهرس ازاي؟ الدوريات تتفهرس، في قواعد معروفه. وليس من الحكمه ان نبتدع، لان زي علامات المرور انت لا تفهرس لحضرتك اللي باحث والمدقق والبتاع، انا افهرس لقارئ، مش هقول له تعرف قاعده فهرسه؟ ما عرفت فاتك نص عمرك، تعرف البوتاس ليه؟ عمرك الثاني نص ثاني ضاع. ما ينفعش، انا افهرس لقارئ مش لنفسي. فانا مش عايز بقى تقول لي لا ده المدرسه لا، ويفضل ان القواعد تبقى واحده في كل مكتبه. القارئ هيدخل عندي وفي الجامعه الامريكيه وفي الجامعه البريطانيه وفي الجامعه الالمانيه، يفضل قواعد واحده. انا مش هقعد اقول له تعالى معانا فهرسه. احسن انا صالح هنا هو ده اللي ده اللي مفيش حد فاهم العمر. لا فعايز اقول انه الفهرسه، وفي الفرق بين الفهرس والمحقق. المحقق دي شغله ثانيه. في فرق بين الفهرس والبيبليوغرافي. انا شفت استمارات فهرسه يقول لك اماكن النسخ الاخرى. مش شغلتي. يقول لك هل الكتاب ده مثلا مش بس كده يقول لك تبع ولا لا؟ مش شغلتي. انا افهرس النص اللي قدامي. ماليش دعوه بالناس اللي قدام، انا مش محقق حتى لو منسوب لغير المؤلف، انا مش محقق، دي شغلتي ابقى محقق. والا المفارس هتكون النتيجه اللي بيعمله صالح ده هيبقى عمل كويس، بس لو اشتغل بالطريقه دي اول قرار هيطلع في نهايه الشهر الاول هو قرار فصل من العمل. بس اكتفي بهذا وقت احداث الجامعه اللي اتفضلوا الاستاذ الدكتور ايمن، اتفضل بتاع الحبيب طبعا. شكرا للأساتذة الأجلاء على ما أمتعونا به صباح اليوم في محاضرات مختلفة. بس اسمح لي حضرتك، أنا عايز أتدخل في المحاضرة الأخيرة خاصة بمصاحف دار الكتب. أولا إن مجموع المصاحف المبكرة الموجودة في العالم كان ما عندناش حصر إحصاء بها. والكلام كتير بيتقال عن المصاحف، أولا المصحف الأول كتب زيد السابق، ثم المصحف الثاني اللي كتب منه سيدنا عمر سيدنا عثمان أكثر من 5 أو 6 نسخ وزعها، والنص بيقول وأحرق ما دون ذلك. هذا الكلام ينطبق فقط على ما كان في المدينة، ولكن عبد الله بن مسعود كان في الكوفة وعنده مصحف، وبي بن كعب كان في الشام وعنده مصحف. فهنا هذه المصاحف ما حصلهاش اتلاف زي بقيه المصاحف اللي كانت موجوده في المدينه وظلت مستمره. والدليل على ذلك العدد الكبير من المصاحف التي كشف عنه في صنعاء في اليمن. فليدرس مصاحف صنعاء ووقفوا الدراسه بتاعتها ما اعرفش ليه، كان الالمان بداوا فيها وبعدين توقفوا. لكن اعتقد ان بعضها مكتوب في القرن الاول، يعني في 100 سنة الاولى نقدر نقول كده. ترتيبها يختلف عن ترتيب مصحف عثمان، وده يمكن احد اسباب التوقف في البحث، انها تتبع مصحف عبد الله بن مسعود او مصحف ابي بن كعب اللي هم اشهر المصاحف المبكره انتشارا، او في مصحف الامام علي كمان وفي غيره من المصاحف، لكن دي اللي ليها شهره اكثر. قضيه نقد الإعجام والنقد الإعراب، البداية كانت نقد الإعراب، فيكون وجود بعض نقد على الحروف ده مضاف قولا واحدا، إن البداية كانت في اختلاف المعنى عندما قرأ غير العرب ولحن في الكلام، فده تطلب إنه نضبط الكلام، وده ما فعله أبو الأسود الدولي. إذا البداية كانت في نقط الإعراب مش في نقط الإعجام. ودي نقطة زي ما شفنا كده بلون مغاير للون. تكون وجود نفس اللون في تعمل النون او سنة التعميم ده قررنا احنا شيء متأخر. الشيء الثاني احنا عندنا دراسات مبكرة عند المسلمين نفسهم. النديم في كتاب الفهريت يذكر 9 كتب عنوانها اختلاف مصاحف الامصار او اختلاف مصاحف الكوفة والشام او اختلاف مصاحف البصرة وكذا. فاذا هو بيكتب في القرن الرابع عن كتابات كتبت عن اختلاف المصاحف لم يصل الينا منها الا كتاب واحد هو كتاب السجستاني لابي داود السجستاني كتاب المصاحف وبيوري ان في اختلاف ومش اختلاف قراءة كمان هو اختلاف في الرسم لان انت في البداية وانت بتكتب ماذا كلمة يعلمه تقراها بعلم قراءة تعلمه ويعلمه وتعلمه فبدون نقد هيبقى طبعا السياق فهنا الحفظ كان بيتدخل لكن دخول عناصر غير حافظة في الموضوع هو اللي اوجب ضرورة الشد وقضية الرسم كما لان رسم المصحف العثماني هيختلف عن الرسم المصحفين التانيين اللي كانوا شائعين لان اللي كتب ده غير اللي كتب ده فده نقل وهنا في دراسة يعني بتتكلم عن خطأ النسخ في النقل يعني حتى المصاحف الستة الاولى ما كانوش دوبليكيتد من بعض ممكن يبقى ده في كذا وده في كذا وده في كذا فكل دي دراسات المسلمين لا يقومون بها وتركوا الساحة مفتوحة لنولدكا وبرجشاصر وبريتزل وكل الناس اللي بتشتغل في الموضوع ده لان المسلمين بيدخلوا بفكرة مسبقة ان الموضوع هو كده مش هيبقى الا كده ما بيحاولوش انهم يدرسوا دراسة فدي المصاحف والاوراق اللي بتكتشف وفيها نفس الصور تحتاج الى عمل مقابلة زي المقابلة بنعملها في تحقيق النص ونشوف ده معمول ازاي وده معمول ازاي وده معمول ازاي خلافا كمان للترتيب لان ترتيب الصور نفسه في المصاحف اللي ذكرتها دي مش واحد والنموذج بتاعها هي مصاحف صنعاء فكل الاشياء دي محتاجه دراسه بل كتب نموذج اللي فيها بعض مفردات من نسخ لكن هي لا تمثل ما وصل الينا من القرون الاولى من الكلام وشكرا بسم الله الرحمن الرحيم اخشى ان يشغلنا موضوع التعليق على الاستاذ صالح عن الإشادة بالعملين السابقين على الكلام الذي كتبه وقاله وقرأ لنا شيء منه أستاذ الدكتور أحمد فؤاد باشا كلام قيم في المنهج وفي الأخلاق التي تتعلق بالكتب العربية أستاذ مصطفى قدم لنا نماذج ويبخت من عنده هذه النماذج لأنه في المخطوطات واستخلص منها مفاهيم قسم أقساما ونوع أنواعا ولكني ألاحظ أن كثيرا من هذه الوثائق التي قدمت متأخرة أوي يعني ليست في القرون الأولى والقرون الأولى فيها كلام عن المقدمات أيضا وإذا رجعنا على سبيل المثال إلى كتاب إحصاء العلوم للفارابي أو رجعنا إلى مقدمة كتاب النديم فإنه يقدم ويكتب نماذج ماذا سأكتب ماذا أفعل بل يكتب المقالات كلها في أول كتاب طبعا أتكلم وأنا قاعد جنب واحد يعني من أهل الاختصاص الكبار في هذا الموضوع إحصاء العلوم بتاع الفارابي نفس الكلام يعني أنا بقلب هذا الكتاب لأفعل كذا وكذا وكذا وليكون عندنا معيار إلى آخر هذا الكلام فمن الممكن أن يضم هذا إلى البحث حتى تكون صورته أكثر كمال أما الأستاذ صالح فلديه من قوة العاطفة ما يغلبه أحيانا في مسائل المنهج نحن ليس عندنا خوف على القرآن لأن القرآن حفظ أصلا أصله محفوظ في الصدور ونحن نلاحظ الآن الهنود والموجودين والباكستانيين والبنغلاديش يحفظون القرآن كلمة كلمة حرفا حرفا لا يلحنون في حرف واحد وهم لا يعرفون اللغة العربية فهذا يؤكد ويقوي فكرة الاعتماد المطلق في أوائل عهدنا بالقرآن الكريم منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة على حفظ الصدور ثم يأتي بعد ذلك حفظ السطور عندما بدأ الناس يعلم الحانون، وعندما يقرأ على سبيل المثال أن الله بريء من المشركين ورسوله، يعني هو بريء من الرسول، وقراءة عكس ذلك ورسوله أي أن الله ورسوله بريئان من هؤلاء المشركين، وبذلك قيل لا خطأك في كلامك أشد علينا من خطأك في سيامك، يعني الخطأ هنا سيبعث هنا إلى شيء جديد. والذي طبعا قال الأستاذ الدكتور الأيمن الآن أننا تركنا مثل هذا الأمر للمستشرقين، والمستشرقون في حقيقة الأمر بحثوا القرآن من هذه الزاوية بعد دراساتهم النقدية المتعلقة بالكتاب المقدس، يعني بدأوا أصلا بالكلام على الكتاب المقدس عندهم، وبينوا اختلاف النسخ واختلاف القراءات واختلاف، وهذا كله يعني يطعن في الثقة في هذا الأمر عندهم، لكنهم أرادوا أن يطبقوا هذا المنهج المستوعب على القرآن الكريم. طبعا بعض المصاحف مثل مصحف عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه كان متميزا في أشياء، ومنها على سبيل المثال أنه كان يكتب بين السطور معاني بعض الآيات، على سبيل المثال عندما يقول الله عز وجل النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجهم وأمهاتهم، كان يكتب بين السطور وهو أولى، فكان يظن أن هذا الكلام يخشى أن يدخل مثل هذا التفسير إلى صلب الآيات القرآنية، ولذلك يعني توقف الصحابة في اعتبار ما لديه نسخة أصلية صافية نقية للكلام القرآني، فهذا هو الذي ينبغي يعني أن يلاحظ أننا لم يعني أن المصاحف عندما حرق ما سوى المصحف الإمام كان المقصود أن لا تدخل أمثال هذه القراءات أو المفاهيم في مثل هذا الأمر. كان يجعلهما سورة واحدة يعني فمختلف الأمر كذلك. وطبعا نحن إذا أخذنا بالتواتر والاتفاق العام لدى جمهور الناس والثقة في هذا الذي يعني قيل في المصحف الإمام بمحضر من الصحابة بإجماع من الصحابة تقريبا، فإن هذا الأمر لا يجعلنا في خوف من أنكار المصحف كذا وكذا. أحب أن أشير، طبعا أنت قدمت لنا معلومات كثيرة، ولكني أنصح بأن أي نسخة أول كلمة قال متى وجدت، متى نسخت، يعني أول تعريف بأي نسخة لابد أن تكون في الأول حتى نستطيع أن نحدد النتائج التي توصلت إليها وأن نقومها، نستطيع أن يعني نفكر معك وأنت تتحدث في مثل هذا الموضوع. طبعا كل الإضافات واضح أنها متأخرة، فإذا قلنا أن عندي في القرن الثاني كلام منقوط فهذا لا حرج فيه ولا بكارة فيه، لأنه يعني وضع النقط قبل ذلك في ثمانيات القرن الأول، يعني 80 وضعت هذه المسائل، فلا يعني غرابة أن نجد في القرن الثاني شيئا منقوطا، سواء كان ضبط إعجامي أو ضبط إعراب، هذا كلام عادي يعتبر عادي، لكننا لا نريد أن نتكلف فنجر تعديلات أو إضافات في هذه المصاحف في عصر متأخر لكي ننسبه إلى النسخة الأصلية. النسخة الأصلية حاجة، والإضافات التي تقدم إليها سواء كانت ضبطا أو علامة فارقة بين الآيات إلى آخر هذا الكلام، فهذه مسألة يعني ينبغي أن تكون مراعية في الكلام. ثم أضيف إن ما ذكرته من أن هناك في طه في إشارات، النسخ القديمة لا تجمع القراءات، نسخة واحدة لقراءات واحدة، فهذا من يعني من حسن ظنك بأن الذي كتب يريد أن يشير إلى القراءات، لا، النسخ القديمة نص واحد على قراءة واحدة، هذا الذي أعلمه والله أعلم قد يكون خطأ، ولكني يعني أذكر ما أعلمه في هذا الأمر، أسأل الله لك التوفيق وأن تنضبط عندك المعايير فلا تغلب العاطفة حتى تتوصل لي، لأننا لا نخاطب المسلمين في أمثال هذه النقطة المهمة الجوهرية، يجب أن يكون ما نقوله قادرا على إقناع كل أحد حتى ولو لم يكن مسلما، فعندئذ لا نريد أن نتقدم بنتائج ثم يتبين أنها خاطئة فينسب الخطأ إلى أو يرتد الخطأ على القرآن الكريم. فهذا أمر يعني أرجو يعني أن يكون فيه شيء من الحذر، شيء من الحكمة والتروي قبل الوصول إلى نتائج يظن أنها نتائج حديثة وربما كان مع الله ضارا إذا لم نحسن وضعها في الموضع الذي ينبغي أن توضع فيه. وجزاك الله خيرا على جهدك والتقرب من الله عز وجل، ولكم جميعا التحية على جهدكم العلمي النافع لقدم في هذه الدورة الحديثة. شكرا. أي استفسارات أخرى؟ أنا عايز أقول إشارة فقط لأن الجهد الذي ينسب إلى أبي الأسود، أنا عايز أقول إن أبو الأسود نفسه كان شيعي. يعني هذا مما يؤكد أيضا مسألة إن الأسطورة إنه في أشياء حذفت، هو نفسه أبو الأسود التي ينسب إليه النقد الإعراب كان شيعيا. بالك ورغم هذا يعني لم يرد عنه شيء ان القرآن فيه اشياء حذفت او الى ذلك. الامر الثاني ارجو انك تهتم بالنقلة من الجهد الذي بذل في نقد نصر بن عاصم الذي ينسب الى نصر بن عاصم الليثي، ومتى تم الانتقال الى نقد الخليل. يعني هو الداني يقول ان الناس غبرت زمنا طويلا تتحرج من التدخل في النص المصحفي بالتغيير من النقد بالنقاط للنقد المعروف الى يومنا هذا ويسمونه نقد الشعر المنسوب الى الخليل. يعني متى تم هذا الانتقال؟ هل من سبيل للدار بما لها من ثقل انها تحصل على الصور القديمة للنص القرآني الموجود في صنعاء اللي أستاذنا اتكلم عنه الآن، إن هو للأسف يعني بعض الناس اعتمدت عليه وقالوا إنه تم إخفاؤه لأنه بيشتمل أو إنه مخالف للمصحف الموجود حاليا، واخد بالك؟ وطبعا يعني ده هيلتبس بقضية الأحرف السبعة، والقضية دي محلولة ومعروفة. يعني مسألة فتبينوا فتثبتوا غيرها دي لها أصل في حديث نزول القرآن على سبعة أحرف اللي كانت رخصة من النبي صلى الله عليه وسلم للناس في عصره أن يقرأ القرآن. إنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم عند نزول القرآن كان يأمر بتدوينه فوريا، يستدعي بعض كتاب الوحي وأقربه منه مسكنا كان سيدنا زيد إلى آخره، أعطى هذه الرخصة تيسيرا على الناس. فاللي يقرأ إذا جاء ماشي، اللي يقرأ إذا أتى ماشي، ليه؟ لأنه خلاص تدون. إذا جاء نصر الله الفتح دونت، إذا جاء نصر الله الفتح. واحد بقى راجل عجوز مش قادر يحفظ أراها إذا أتى مفيش مشكلة، لكن هذه الرخصة انتهت بكتابة المصحف العثماني. بقي باقي آثار ما نسميه بالأحرف السبعة موجودة بقى في بعض المصاحف وتداولتها كتب التفسير إلى أن وصلت إلينا في هذا الوقت. فياريت يكون للدار فرصة أنها تحصل على شيء من هذه النسخ اللي موجودة هنا أو هنا بما لها من ثقل. يعني شكرا جزيلا. شكرا يا دكتور. في أي أسئلة أخرى؟ ما فيش أسئلة. تفضل. خلاف أثاره العلماء في قضية مصحف عثمان رضي الله عنه، هل هو كتب المصحف على الأحرف السبعة أم كما ذكر كثير من العلماء السابقين الأوائل كالطبري وممكن أبي طالب وغيرهم أنه أبقى حرفا واحدا كما علل الطبري هذا بأن الرخصة يعني انتهى وقتها وأصبح الأمر بعد اتساع الإسلام ستصير عكس ما كان مطلوب التخفيف عن الأمة فأبقى حرفا. وأثر هذا الخلاف أو أثر اختيار الباحث لرأي من هذه الآراء في الموازنة بين المصاحف، هذه مسألة مشكلة أيضا من ضمن المشاكل اللي ينبغي يعني تثيرها للنقاش يعني فيما بعد. بارك الله فيك. في أسئلة كان؟ أديك بس إضافة على حكاية فهرسة المصاحف. أنا بدأنا من سنتين انا والمستشرق اللي عندي يعني يثبت كان معرسه المصاحف المملوكيه الموجوده في دار الكتب، وبعدين تركت الموضوع بيقوم بيه هو لوحده. هو انا في معرسه تفصيليه بقى بالمنهج اللي بيديني الاحجام والورق والبدايه والقراءه والرسم والزخارف وكل الاشياء بقى دراسه للنسخه. اصبحت هم في 259 او 260 يعني معرسه باحث مش مفهرس. لا باحث فهرسة بحث مش موظف في الفهرسة بالظبط. ونوعية معينة من المصاحف هي المصاحف المملوكية تقدر تطبق ده على عدد قليل 30-40 مصحف مبكر، هتقدر تطبق عليهم نفس المنهج. شكرا لك الأخ صالح. ليه أي تعليقات؟ أظن كده أسئلة أخرى. ليك أي تعليقات على ما قيل؟ تفضل. طبعا ازيك يا أستاذنا، دائما كنت في مجالات الدراسه كنت دايما تنصحني بهذه النصيحه انه الباحث لا يقطع برايه ابدا، لازم يبقى قضيه مسلمه. لكن الله جل يقول وما شهدنا الا بعلمنا، لاني لا اقطع برايي لم اخذ هذا القول المسبق قولا مسلما وبحثت ونقبت ثم عرضت النماذج، قد يوافقني موافق قد يخالفني موافق، قد ارجع عن رايي بعد ذلك استقر عليه او لا استقر، المهم ان يكون في هذا السياق. أنا من وجهة نظري من خلال معاينة الأصول، من خلال معاينة عدد كبير من المصاحف المنشورة الآن، معظم المكتبات الأوروبية مصاحفها المبكرة موجودة على شبكة الإنترنت المصورة بجودة عالية، أيضا من خلال الدراسات التي انتشرت أخيرا، يعني أستاذنا الدكتور بشير الحمياني الآن عمل عمل أكثر من رائع، 7 مجلدات في معجم الرسم العثماني، مقارنة ما بين كتب الرسم وتفريغ كتب الرسم والمصاحف المخطوطة القديمة، وعمل مقارنة ما بين هذا الكلام العلماء عن الرسم وجاب وعمل معجم غاية في الروعة وغاية في الإتقان وجهد يشكر عليه كثيرا. الدراسات الكثيرة أكثر الدكتور طيار قولاج نشر أكثر من 5 مصاحف ومنها مصحف صنعاء ومصحف المشهد الحسيني. الدكتور غانم الحمد الدراسات القرآنية في رسم المصاحف والتطرق لمثل هذه القضايا بدأت تنتشر في السنوات الأخيرة القليلة جدا الماضية. مراجعة كتاب كتب أبي عمرو الدين المرويات التي رواها عن متقدمي العلماء من حتى التابعين ينقل أنهم كانوا حتى في بعض الآثار أنهم كانوا لا يرون بأسا، هذا نص عن بعض العلماء أنهم كانوا لا يرون بأسا بزيادة النقطة من نقطتين اللي أنا بسميه نقطة الإعجاب، أنا ما أردت التوسع عندي أدلة كثيرة أدى بي إلى هذا الرأي، قد آتي في وقت لاحق فأرجع عن هذا الرأي. المهم أنا القضية الأخرى اللي هي قضية حفظ الصدور، هذا شيء مسلم به، لكنه أنا أريد أن أنقل. أنا لماذا قلت هذا؟ لما أثيرت مصحف برمنغهام وأثيرت القضية وقالوا أن هذا المصحف كتب في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبرامج التوك شو والبي بي سي وغيره من القنوات، ثم أتى علينا أنا كنت دائما من باب العطف ومن باب الفيانس، نحن هذه المصاحف إنما تتناول في الدراسات الخاصة فينا وبين بعض نناقشها، أما عرضها على العوام وقلة الثقافة والناس لا تعرف هذه الأمور حفظ الصدور وغيره، نحن نريد أن نرفع وعي المجتمع من خلال التنبيه والتأكيد على مثل هذه القضايا، تكون معلومات راسخة، ننزل بقى بالعلوم من هذه المصطلحات الجافة الجامدة، نأخذ منها قدر مناسب يناسب عقول الناس متوسط الثقافة، نعرضه عليهم، نحط عندهم نوع من التحصين، وهذا لا ينافي أبدا قضية التخصصية العلمية. المستشرقون فعلا زي أستاذنا بيقول المسلمين بيدخلوا بفكرة مسبقة إنه هو كده خلاص، والمستشرقون أيضا يدخلوا بفكرة إنه ذلك في كتاب تاريخ القرآن هو ذهب في نهاية القرآن محرف، لأنه لما تيجي تدرس الأدلة والأسباب التي ساقها من ضمن الأدلة منهج في الرسم هو لا يدركه إما عن قصد أو غير قصد قضيته، لكنه نفسه الدارس لرسم القرآن يعلم، المبتدئ في دراسة رسم القرآن يعلم أن هذا القول قبل ليس عليه أدنى دليل، وبالمناسبة لم يكتبه وحده، أصلا المجلد الأخير المتعلق بالقرآن والدراسات القرآنية كتبه أشهر مستشرق كتب في دراسات في أصول نقد النصوص والكتب بيرجستاسر نفسه هو اللي كتب هذا الفصل وهذه القضية وأثاره. المهم لا فغلبت العواطف شيء وارد فعلا جزاك الله خير، الانسان لا يطغى، لكن في النهايه الرجل يقول وما شهدنا الا بما علمنا، هذه ادله امامي لا اعدل عنها الا حين ياتيني دليل اخر واضح صريح اعدل عليه عنه حبا وكرامه يعني وخلاص جزاك الله خير. تفضل. اللي انا استفدت الوقت من حضراتكم لما تواجدت معاكم، انا باحث بالهيئه العامه لدار الكتب هنا والوثائق القوميه. عرفت من الدكتور ايمن ان الباحثين العالميين اللي متناولين يعني مصاحف صنعاء وجدوا خلاف في الترتيب، ما اعرفش ترتيب الصور ولا بعض الايات. فهل زي ما احنا عرفنا دلوقتي ان القران سماعي بالدرجه الاولى، وانه يعني حفظ الصدور له قبل السطور، فهل يمكن بحفظ الصدور هذه ان نحكم على الدراسات التي يقومون بها في حسم قضيه الخلافات في ترتيب الصور او الايات؟ وشكرا. بس انا مش متخصص، انما عايز اسالك سؤال. هل هناك تعارض بين الحفظ والخلاف في الترتيب؟ انا حافظ سوره البقره وحافظ سوره العمران وحافظ سوره مثلا يوسف سوره يوسف والى اخره، انما كونها في مصحفي دي قبل دي، هل الحفظ يتعارض مع الكتابه؟ والله انا بس بسال سيادتك، باخذ من حضرتك دلوقتي المعلومه، هل يمكن ان يكون الترتيب يعني فيه نظر جديد او هو ثابت، ام هو ثابت بالفعل كما هو موجود بالمصحف الان الذي لدينا؟ يعني هو الايه دي لو رجعنا لكتاب المصاحف او مقدمه الندين في الكتاب الفهرست هتجد جايب ترتيب الصور، ترتيب الصور اللي في مصحف ابي بن كعب ومصحف عبد الله بن مسعود وكان مصحف الامام علي ما ذكرهاش، لكن موجوده في تاريخ اليعقوبي. طبعا الامام علي يعتبر الصور الكبار، كل صوره وراها صور صغار، يعني البقره وراها صور، العمران وراها صور، كذا وراها صور، المصحف الاخر مختلف بترتيب مغاير وهكذا. الترتيب اللي احنا ماشيين عليه هو ترتيب مصحف عثمان فقط، لكن المصاحف، لان مصحف عبد الله بن مسعود في سنه 30 مثلا، قبل ما يجي حذيفه بن اليمان ويقول له انا لقيت المسلمين في موقعة اذربيجان فيه اختلاف ممكن يؤدي الى ما حصل بين اليهود والنصارى وكذا، وابتدوا يكتب لك الثاني موجود، وبعدين هو نفسه وهل الكوفه، المصحف موجود اوريدي متعامل، ونفس الشيء مع ابي بن كعب في الشام. انا معك في اللي بتقوله، بس انا عايز اضيف حته صغيره قوي، ان دي لم تكن مصحف كامله، ده كل واحد كتب واجزاء من القران عنده، فتسميتها مصحف عشان حدش يفهم ان ده مصحف كامل. لان الاثنين من الكتاب الواحد، خلي بالك، يعني ابي بن كعب احد الكتبه، عبد الله بن مسعود، وحتى قراءته للقران في الحديث ان من اراد ان يسمع القران سمعه. انما لو ان المصحف كان كامل عند احدهما لما اضطر ابو بكر ان يرسل اليه ويكتب والى اخره. ده بعد ابو بكر، ده سنه 30، ابو بكر مثلا 11 او 13. لكن دول كانوا موجودين، دول احد اللي يرجع اليهم في. انما لو كان موجود مصاحف كامله عند سيدنا ابو بكر او في وقت سيدنا ابو بكر، ما كانش استدعى زيد بن ثابت وقال له اكتب المصحف. لا يعني عايز يكتب كامل، عايز يكتبه كامل. لا لا، هو الخلاف اللي دار في النقاش جزء منه داخل في الاختلافات دي، فوحده في شكل اصبح زي مصحف موديل يقاس عليه كل المصاحف الامام. لكن كان في الثانيه، هو الخلاف جه هنا بتاع اذربيجان ده، جه من ال بعدين ما تشوفه كان موجود اوريدي عند سيفستان وعند النديم، وترتيب اللي كتبه النديم وفي قراءات جواها لو رجعت بيها استجد هذا الخلاف. ما هو مصحف ابو بكر ده هو اللي راح نصل لسيدنا عثمان في عصره. انا بتكلم وصف النديم لمصحف ابي ومصحف عبد الله بن مسعود اللي هو مصدره فيه ابن ابي حاتم السيستاني في هذا الكلام، وكان موجود، وعندي روايه انه حصل في القرن ناس بتداول مصحف بالطريقه دي، وتدخل الاصفرايني وبتاع وامر باحراق عشان ما يختلفش مع الناس، ده في نهايه القرن الخامس. احنا مش مختلفين على اللي فيه. لكن السؤال بقى ان المصاحف المبكره بقى اللي صنعاء تتفق مع ده ومع ده طبقا لما ورد عند السجستان وعند النديم. بس هو ده السؤال. شكرا. نعم. كنت اود ان اقول ان اهل المدينه يعني احنا ما عرفناش ان نشا خلافات جوهريه فيما بينهم فيما يخص ترتيب الصور او ايات او الى اخره. وهل احنا نحكم بقراءه اهل المدينه بصفه عامه على مصحف عند سيدنا عبد الله بن مسعود او أم نحكم يعني هو ده أحد كتاب الوصف يعني أنا أقصد أقول إن ما فيش مشاكل نشأت في بداية يعني في القرن الأول في الترتيب ولا في أي شيء فيما يخص الصور المصحف في أهل مع أهل المدينة اللي هم بنعتبرهم إجماع اللي هم بيعتبروا إجماع هذا والله أعلم الأساس ده كلام ربنا ولا لا نعم وايضا الترتيب نتكلم ايضا عن الترتيب الذي نشات المشكله فيه ما فيش خلاف نهائي في ترتيب الايات هي القضيه في ترتيب الصور بالعكس ما فيش اي خلاف نهائي في ترتيب الايات ترتيب الصور ما فيش ترتيب الايات انت عارف ان الصوره تقراها عارف ان دي مستفسره في اختلاف في رأس لا بعض الترتيب ده قضية محصولة أما رسم ده علم قائم بالظبط علم رسم المصحف وخلافات الأمصار بينه وبين بعض طيب لا تقرا هنا الطريق تقرا هنا الطريق معروف وعلم رسم المصاحف قائم على نفسي ما تسيبش الحاجات اللي كلنا متفقين عليها ونجيب الحاجات اللي احنا متفقين ونقعد نكبرها ونفتحها احنا مش ناقصين كده فات مش ناقصين كده فات احنا المفروض يحصل نوع من التقارب بين المذاهب المختلفه يحصل نوع من التقارب بين السنه والشيعه اذا كنا احنا بنتقارب مع اسرائيل مش هنتقارب مع الشيعه مثلا انا مش بقول نبقى شيعه لا انما بقول احنا في مصر هنا المعظمين قعدوا هنا 500 سنة ومع هذا لم يشيعوا المصريين ما حولهمش للتشيع والازهر انشئ ان يكون مدرسه شيعيه تحول الى اكبر مؤسسه للسنه لتعليم مذاهب السنه ثم بيعتبروا مصر شيعه السنه مش وما كويس يعني احنا حلو قوي احنا في النص يعني نحتاج الى من يقرب ولا يباعد من يجمع ولا يفرق كفانا فرقه كفايه التمزق اللي احنا عايشين فيه مش هرجع مش هنقعد نقول بقى الصوره دي ما تترتب دي قبل دي ايه يعني النبي عليه الصلاه والسلام قرا في صلاته قرا مثلا بسوره نساء النساء قبل ادهم رمز وقالها عشان ايه عشان يدي للناس فرصه ان لو قالوا كده ما يبقاش غلطان ما يبقاش واحد يقول بتعمل تنكيس ايه؟ تنفيذ يعني تنفيذ ده لو اجيب ايتين وبعدين الركعه اللي بعدها اجيب الايتين اللي قبلها انما كوني اجيب صوره انا مش حافظ ارتب الصور في مصر حتى كذا الصور مش حافظ فعايز يديني الفرصه هو النبي عليه الصلاه والسلام سهى عشان هو كان بيسهو ولا عشان يعلمنا سهل عشان يعلمنا لو سهينا نعمل ايه انما احنا نقعد وقصد وتلاقي الناس في الجامع لا السجده دي غلط لا انت ما اعرفش يا جماعه كلكم صح كلكم حلوين نرجع نقعد ندخل نفتح فيه اللي فتحناه. بداية يعني شكرا الله لكم وجزاكم الله خير. فضيلة الأستاذ الشيخ صالح أثار نقطة حقيقية أنا أرى مهمة جدا وقد نكون قلناها يعني موضوع التشكيك هو موضوع التحريف معلوم طبعا لا يوجد تحريف وإن القرآن محفوظ. موضوع أثر الضغط لأن صار فعلا فيه متخصصين وقنوات يعني بتصرف عليها من العالم كله لقصة التشكيك وصار العوام بقول رب العالمين جل وعلا وقال الرسول يا رب إن قومي أخذوا هذا القرآن مهجورا ففعلا الناس هي يعني بيشككوا غلط لا أقصد بيشككوا نعم في القرآن بيشككوا في القرآن يعني من ضمن الأمور اللي بيشككوا عليها التشكيك من ضمن الأمور زي ما قال الشيخ إن يكفي بإن بنسختين مفيش مطابقة ويقولوا ادي ده اكبر دليل مثلا الناس بينكروا الدين ده اصلا ايوه نعم من غير ما في تفاصيل احنا دورنا كمتخصصين اذا في سيدنا محمد اذا دورنا كمتخصصين اذا نملك نسخ وعندنا الخبره ونعرف التاريخ متى انشئت وهكذا دورنا فعلا ان نبين للناس ونوضح ان دي قضيه ما فيش عليها تشكيك اصلا وبحجه وبدليلها فعلا يا سيدي هم بينكروا الاسلام على بعض كتير هتدخل في التفاصيل ايه اساسا ليس بعد الكفر ذنب ما